قال الصحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. هذه شروط تشترطها الزوجة على زوجها سواء تلفظت بها أو تلفظ بها وليها ووافق عليها الزوج فهو ملتزم بها. هذه الشروط كان تقول أشترط أن لا يتزوج علي، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل لها أن تشترط ذلك أو لا، فمذهب أحمد نعم لها أن تشترط ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم أن للزوجة أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها، فإن أخل بالشرط وتزوج عليها بعد سنة سنتين عشر عشرين بغض النظر تزوج عليها لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة لأنه هو الذي قصر في الشرط، وإن رضيت فهذا شأنها، لكن القصد أن هذا الشرط إذا وافق عليه الزوج فإنه ملزم به يلتزم بهذا الشرط. وذهب بعض أهل العلم أن هذا الشرط باطل لأن هذا فيه منع ما أحل الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فمنعوا من هذا الشرط. والصحيح أن هذا الشرط معتبر طالما أن الزوج رضي، وكان يمكن للزوج أن يقول أثناء العقد يقول لا أقبل بهذا الشرط، لكن كونه قبل بهذا الشرط قالوا يلتزم به. لا يتزوج ولا يتسرى، لا يتسرى يعني لا يأتي ملك اليمين، والآن ملك اليمين غير موجود لكن إن وجد ملك اليمين فلها كذلك أن تشترط أن لا يتسرى، أي لا يجامع غيرها سواء كانت زوجة أم ملك اليمين كما قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم، فهنا تقول له لا تتسرى يعني لا تجامع غيري لا زوجة ولا ملك يمين. وقالوا هذا من حقها، قال ولا يخرجها من دارها أو بلدها، قد تتزوج أنت امرأة من بلد آخر، واحد تزوج واحدة في السعودية مثلا أو في ليبيا أو في نيجيريا أو في اليمن أي بلد من بلاد الدنيا فيشترطون عليك، قال نعم نوافق لكن أنت تأتيها ما تأخذها توديها بلدك، هذه بنتنا ما نريد أن تذهب إلى بلد آخر تبقى عندنا، أنت تأتي تزورها تأتي تسكن عندنا حياك الله، لكن لا تأخذها عنا وتنقطع عنا وانتهى الأمر، تبقى في بلدها تبقى في دارها، يعني إما في بلدها وإما في دارها إن كان لها بيت مثلا ألا يأخذها إلى بيت آخر مثلا أو كذا. فإذا قبل بهذا الشرط التزم به، يلتزم بها طالما أنه قبل وافق فإنه يلتزم بهذا الشرط ولا يخرجها من بيتها ولا من بلدها. أو زيادة مهر أو نفقة، يعني اشترطت عليه المهر كم؟ قال مهر 5000، قالت لا 7، أنا أبي 7000. شرط زيادة المهر، وهذا قلنا يكون قبل العقد أو أثناء العقد لها ذلك أن تزيد في المهر، أن تزيد في المهر قبل أن يتم العقد، لكن إذا تم العقد قلنا كل الشروط التي بعد العقد إيش لا قيمة لها، وإنما الشروط المعتبرة هي أثناء أو قبل العقد. كان تشترط زيادة نفقة، يتقول له مثلا حط شرط تعطيني كل شهر 100 دينار، 1000 دينار، 500 دينار، بغض النظر المبلغ الذي يتفقان عليه، تقول تعطيني كل شهر مبلغا من المال وقدره كذا، إذا وافق التزم بهذا الشرط. وكل هذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، أي شروط الزواج، شروط الزواج. فالرجل هنا يلتزم، وهنا قد تكون شروط أخرى أنها تعمل مثلا بمكان، طبعا أهم شيء هذه الشروط ما تكون فيها معصية، أي شرط فيه معصية مثلا تشترط على أن تسافر وحدها متى شاءت نقول هذا لا يجوز مخالف للشرع، هذا أن تشترط عليه أن ما تجيب عيال هذا شرط باطل لأنه ينافي أصل العقد الذي هو الذرية. فالمهم أن الشروط تكون غير منافية لأصل العقد، طيب، ولا مستحيلة ولا فيها معصية لله تبارك وتعالى. وغالبا هذه الشروط تكون من الزوجة، غالب الشروط تكون من الزوجة، وقد تكون أحيانا من الزوج هذه الشروط،